الواحد سمع كثيرا من رجل مثلا تلاعب كثيرا وضرب 100 بفضل الله وضرب 10 يعني أني ما ارتدي بالمئة مو مرتدي بالعشرة. الذي لا يرتدي بمئة لا يرتدي بعشرة. الحدود لا يجوز فيها الزيادة ولا النقص، تبقى على ما هي عليه.